ياه يا الميدان، كنت فين من زمان؟ معك غنينا ومعك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا، ايد واحده نار وليل، ومفيش معاك شيء مستحيل. صوت الحريه بيجمعنا، خلاص حياتنا باليها معنا، مفيش رجوع صوتنا مسموع، والحلم خلاص ما بقاش ممنوع. يا يا الميدان، كنت فين من زمان؟ هديت الصور نورت النور، لفيت حواليك شعب مكسور، اتولدنا من جديد. لازم بيه